السلام عليكم. بص يا فضيلة الشيخ، في الزمن الأولاني من ز... في ايه؟ من, ز... من ز... يعني أنا متجوزة من كام سنة؟ من أكتر من 50 سنة. انت متجوزة من 50 سنة؟ أكتر من 50 أكتر، الله يبارك يا رب. وأنا ما كانش لي رغبة للجواز، وأنا سامعة دلوقتي إن الجواز يبقى باطل. انت سامعة من مين؟ نعم، انت سامعة من مين؟ يا واحد، مين اللي انت يعني سامعه دلوقتي ان الجواز باطل؟ انا سامعه من زمان بس ما اعرفش الطفل. يا حبيبتي، يعني انت ارمله؟ انا ارمله، بس ايه، ما انا بعد ايه، هو مات بعد، بقاله دلوقتي بس 15 سنه. يعني خلصت عده من 14 سنه وشويه. ايه اللي حايشك عن الجواز يا حبيبتي؟ لا انا مش هتجوز، انا بقول لحضرتك ان انا اتجوزت وما كانش ليا رغبه في جواز الرجل اصلا، ابو العيال اللي مات الله يرحمه. اللي مات الله يرحمه. فعشتي 35 سنه في سواد وعذاب. 35 سنه شكلهم ايه؟ عذاب. عارف بس عايز اقول لك على حاجه، استني بس بالراحه. عشان نعلم الناس يا اختي، مش عشان ناخد اسرار حد ولا حاجه. انت من يوم ليله الدخله السوداء وانت ما انتش راضيه عن الزيجه، صح؟ ايوه، وما حضرتش كتب الكتاب كمان. واحد حضرتك بقى، انت وكلت ابوك يا عروس. طيب استني بس، مش ابويا، ده ابن عمي. ابن خالك وكلت اي حد ما دام ابوك مش موجود. لا استني، ما دام ابوك كان مش موجود. لا مش موجود، بس يعني ميت. لكن لو عايش جوازه باطله و600 مليون باطله. احفظوا جدول الضرب، لا ولايه لغير الاب مع وجود الاب. انما الاب دفنوه، اي حد يبقى ولي مع الاختلاف الكبير في السرخاسي على ايدك اليمين، في الاخ الكبير ما كانش موجود يبقى صغير ما ينفعش، لازم الكبير يبقى في النهايه، اي حد ينفع ما دام الاب مش موجود. فانت، انا بس عايز اسالك سؤال بسرعه، عشان انت دخلتي ما انتش راضيه، الراجل كان كويس بس انت مش مرتاحه؟ لا رد عليا. ايوه معاك، انا بقول لك يعني. لا استني بس والنبي، انت مش فاهمه سؤالي، يعني عشان انت متجوزه كارهه؟ شفت الراجل الطيب الكمل، شفتيه حاجه وحشه ولا هو فعلا كان حاجه وحشه؟ ايوه كان وحش، كان وحش. كان عايز نصرف عليه. استني بس، من اول السطر، هو كان وحش لما حس انك انت من جواكي مش طايقاه، ولما يجي يحضنك تحسسيه انك انت ضفدعه وتقولي له يا ماما، ما عندوش، وبرد عليا، ركزي معايا، لان تلات ارباع الرجاله بيبقى وحش بسبب كده. بيبقى حاسس ان اللي قدامه دي من جواها رفضاه وبتمثل انها قبلاه. اي ايه الراجل كان كويس وبسبب صدودك انت حسستيه بانه ما بتحبهوش فبقى وحش. هو ما عندوش عاطفه للستات يا استاذ. ما هو ملقى الستات بقى، ما انت داخله كارهه اهو. طيب هعمل ايه؟ طيب ما فيش عرايه بجسم تقبله، هعمل ايه يعني؟ يعني المهم الله يرحمه بقى. انا عايز المهم دلوقتي، هو عايشني 32 سنة. لا خلاص الله يرحمه بقى. استني بس، انت عدتك خلصت من 14 سنة، مين اللي قال لك إن جوازك باطل؟ لا ده بيقول لي بالنسبة لجوزي اللي هو أبو العيال. لا يا أنت مش عايزة تتجوزي دلوقتي ولا من 14 سنة؟ ده في حد قال لك إنك أنت جوازتك منه باطلة؟ ده الشيخ سمعاه بيتكلم في التلفزيون. التلفزيون يتكلم، خليه يتكلم في البوتاجاز. رد عليا يا حبيبتي، رد عليا. نعم. اتجوزتي ليكي وكيل. ابن عمي. معليش دعوة مين بقى، خلاص دلوقتي. وكان في 2 شهود، ده ما كانش البلد كلها حاضره. مش كده؟ جوازه صحيحه 1000000%. يا اختي حتى لو كنتوا بتكرهوا بعض، حتى لو كنتوا بتضربوا بعض بالبلغه، ما دام الجواز، افهموا يا امه الاسلام، دين الاسلام، افهموه. الجواز صحيح والحياه اطران، مفيش وارد، بس المهم الجواز يبقى صحيح. الجواز يبقى صحيح، ولي لا لازم يكون موجود. عندها 65 سنة؟ لا، عندها 165 سنة وقاعدة زي البومة في البيت، اسمه ايه، بيسموه الايد الطاووس، قاعدة كده هيكل. وهفها الجواز وهي 135 سنة والكشاكيش وبني مش كتاكيت وكشاكيشه والدنيا سودت حواليها وبتاع وشافت منظر فرح ونادت لحفيدها اللي عنده 70 سنة خد يا واد قال لها عايزة ايه يا جدتي جدة في عينك شوف الراجل ده هو اللي عايز اتجوزه والراجل ده ممكن يكون طالع دبور وعارف انها يومين وهتفلسع بثقافة الواقع هي ممكن ربنا مفيش جواز بالشكل ده ولا حياة بالشكل ده الأعمار فوق فتتوقع ان حد مات مش ده كلام ده قله ادب وقله الدين فقال الله هيورث 50 فدان يا عم الفدان النهارده ب 40 مليون في بعض الاماكن وافق لازم للست دي من والي اضرب مثل تاني ما هو مفيش معمرين اكتر من كده عندها 300 سنه وعشيقه الجواز وحبته لازم والي لماذا لان لينا نبي صلى الله عليه وسلم قال كده أيما امرأة يعني anyone تزوجت بغير إذن وليها شوف ما قالش حضوره يأذن بس يقول لها روحي اتجوزي يسمع العريس انه موافق فنكاحها يعني زواجها شوف سيدنا محمد يقول ايه باطل مش بس حسين كمال وجواز عتريس من فؤاده لا ده سيدنا محمد خلاص باطل باطل ثلاث مرات يقولهم سيدنا محمد اللي يعرفوا سيدنا محمد من العلماء طبعا يعرفوا انه لما يقول الكلمه ثلاث مرات معناها وصلت الزرار خلاص تمت ما يكررش اكتر من ثلاثه لان ما كانش لسه حاجه اسمها الرطرطه والاعاده وتقول للواحد جمله قد كده ويقول لك يعني ايه وتعيدها له تاني يقول لك يعني ايه وتيجي الصبح تقول له ايه رايك اللي هو زي موضوع الحلقه طب افكر وهو لا هيفكر ولا هيتنيل ولو قعد شهرين وسنتين وثلاث سنين مش هيطلع بنتيجه لانه ما بيفكرش اصلا ما بيعرفش يفكر هو عنده رد جاهز اسمه اديني مهله فكر فكرت يا حاجه هتبيع الشقه هتاجرها والله لسه اصل حشور اصل ابني كان وراه ويقعد بقى يحكي لك روايه بتاعت الوجع والعايه والطب والمرض وكل ده حيش تفكير يا حاج او عايزين بوسبوس بوسبوس للواد ممدوح اللي اتخرج وسافر وعنده 27 سنه وعربيتين بغير فيهم لا مؤاخذه وعنده شقه بره وشقه جوه وعامل مشروع وابن اخته اللي بتقول له ابن خالتها ممدوح ابن خالت بوسبوس واد معروف لا اله الا الله يا رب واد معروف لما شويه كده افكر في ممدوح طب فكر في ممدوح ام احمد تاني